كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أولا النداء للمؤمنين، وهذا من باب التشريف والتكريم لهم، حيث أن المولى يناديهم بصفة الإيمان التي هي قول وعمل واعتقاد. فالإيمان هو قول وعمل واعتقاد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله عز وجل شرف عباده المنقادين لسبيله بمناداتهم بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وقد ورد: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. وهذا كما أثرنا من باب التكريم. أما غير المؤمنين فلا نجد لهم نداء في القرآن إلا نداء واحد. مثلا هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام، إلى آخره. يعني نداءات كثيرة، وهذا من باب التقدير لهم. أما الكفار فلا نجد إلا نداء واحدا، وليس من باب التقدير أو التكريم، وإنما من باب التقريع والتوبيخ. وهي الآية الوحيدة في القرآن: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا، هم يعتذرون، يقدمون أعذار، فيقول عز وجل: لا تعتذروا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام لغة بمعنى الإمساك. الصيام لغة بمعنى الإمساك، ومنه: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللزوم. يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. مرة أخرى: لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات. من متى؟ من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. ولا نقول 12 ساعة أو 13 ساعة، لا، وقت من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لأن لو قلنا الآن مثلا الصيام نقول على سبيل المثال 10 ساعات أو نقول 12 ساعة، لو قال إنسان أنا بالليل بتوقف عن الطعام والشراب 12 ساعة، نقول لا، هذا غلط، لأنه لابد من طلوع الفجر، الفجر الصادق، إلى مغيب الشمس. فمن فعل ذلك فهو صائم، وإلا فلا. ولابد أن يمتنع الإنسان عن الأمور المحرمة قبل امتناعه عن الأمور التي حلها الله، لأن الأكل والشرب قد أحله الله إذا لم يكن الإنسان صائما. لكن الغيبة والنميمة والرفث وفحش القول وشهادة الزور والربا وغير ذلك محرمة في جميع الأوقات. امتناع عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب. والصيام أيها الأحباب قد مر بمراحل، وثبت على ما هو عليه الآن، فيه السهولة وفيه الوسر وفيه يعني الراحة والإطمئنان وهدوء البال وعدم العنف وعدم المشقة إلى آخره. الصيام في بداية الأمر يعني عندما فرض أولا كان فيه شيء من المشقة، كان فيه شيء من التعب والعنف، كان كان الصيام يبدأ في بدايته من أذان العشاء إلى أذان المغرب من اليوم الثاني، يعني يوم وليلة كان هذا هو الصيام أول الأمر، بشرط ألا ينام الإنسان بعد المغرب. أما لو نام بعد المغرب وجب عليه أن يتوقف عن الأكل والشرب إلى أذان المغرب من اليوم الثاني. بمعنى إنسان صائم وأذن المغرب ونقول له أفطر كل واشرب وأت ما أحل الله لك، قال إلى متى؟ نقول إلى أحد أمرين، أيهما الأول؟ إذا نمت لو بعد المغرب بعشر دقائق خلاص توقف، وإذا أذن العشاء توقف، فيكون يوم وليلة. وهذا قد يكون في حرج، قد يكون مشقة، يعني الفترة الزمنية للأكل والشرب إذا كان الإنسان ما نام نقول ساعة مثلا فقط، الأربع وعشرين ساعة ساعة يأكل أو يشرب أو كذا وبعدين يتوقف، وإذا نام خلاص ما في لا ساعة ولا أقل ولا، وهذا فيه تعب. في بداية الأمر كان الصحابة يسيرون على هذا المنوال، وكان هناك صحابي اسمه قيس ابن فرمة، قيس ابن فرمة من الأنصار من أهل المدينة، عنده مزرعة وعنده يعني يحفر فيها ويشتغل ويتعب ويلاقي عنا وجهد وتعب إلى آخره. كان صائما ذلك اليوم، لما قرب الإفطار جاء لأجل أن يفطر، قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا ما عندي، لكن ألتمس لك يعني أطلب لك شيء تعطيه مجامع ولا ماء ولا شربة لبن ولا شيء ألتمس لك. فذهبت غابت فترة وجيزة، فترة وجيزة لما جاءت وإذا الرجل نال من العنى والتعب أسند ظهره ونام. المرأة قالت خيبة لك، خيبة لك، يعني جابت الفطور لأجل أن يسد به رمقا، لكن الرجل خلال دقيقتين ولا ثلاث من العنى والتعب ومعه المكتل ومعه الفارور ومعه آلات الزراعة والعنى اللي بذل فيها، يعني أرهقه ذلك وأنهكه وأضعفه. فجاءت المرأة والرجل نايم، ما العمل؟ لازم يستمر إلى متى؟ إلى بكرة. لما جاء بكرة بعد العصر الرجل أصابه إغمى شديد، وأصابه عنى وأصابه مشقة وكاد أن يهلك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، فأنزل الله من فوق سبع سماوات الآية الكريمة التي نأخذ من فوائدها وما فيها من الخير وما فيها من البركة وما فيها من السعة وما فيها من التيسير. يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه أيها الأحباب منحة من المولى عز وجل تكرم بها على عباده، ولو بقي الصيام على ما كان عليه لوجد الناس عناء وتعبا ومشقة، ولكن الآن فيه اليسر وفيه السهولة، لا عنة ولا مشقة ولا ضرر فيه ولا ثقل، فعلينا أن نحمد المولى على ما حبانا فيها. يعني كان في الصيام كما قلنا ساعة فقط إذا كان الإنسان لم ينم، وأما إذا نام فإنه لا يستفيد من ساعة ولا أكثر ولا أقل، بل يلزمه الإمساك. فقال عز وجل وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع وما يتعلق به، هن لباس لكم وأنتم لباس له. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني كان بعضهم قد يعني ما يسر ويأتي ببعض الأعمال وإن كانت محظورة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. بعدين إلى متى؟ فكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يظهر الفجر الصادق. لأن عندنا فجرين، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق هو الذي يتوقف الإنسان والذي يأتي بعده الاصفرار والذي يأتي بعده الفجر، أما الفجر الكاذب فيأتي بعده ظلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ورجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمهم من هذا أيها الأحباب أننا نشكر المولى على ما حبانا من نعمة وعلى ما تفضل به علينا من خيرات. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في الأيام الخالية والدينا وجميع المسلمين، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. قراءتنا المعتادة في هذه الليلة في خطب الصلاة، وقلنا إن الصلاة تكفر إذا كان السفر 4 برج، والبريد 20 كيلو وكذا، ومجموعها إلى 4 البروج 81 كيلو بالمقياس الذي نقيس به الآن. وفي المقياس السابق مسيرة يومين على الأحمال يعني على الإبل، وأما بعد السيارات وما أشبه ذلك فإنها 81. لكن وقفنا عند نقطة، لو أن إنسانا أراد أن يسافر متى يبدأ في القصر؟ يبدأ إذا فارق عامر بلده، إذا فارق عامر بلده. أما وهو في بيته لا، وهو في المدينة لا. لماذا؟ لأنه قد يعدل عن السفر. لكن إذا فارق البلد بدأ يقصر ولو فارقها بسنوين أو 3. طيب لو سألنا نريد سؤال وهو قد وقفنا عليه، لو أن إنسانا فارق البلد وعزم على السفر، وعندما وهو في طريقه إلى جدة مر بشميسي فقصر الصلاة، مر بشميسي المركز هنا وقصر الصلاة، فلما مشى 3 كيلو أو 4 كيلو أو 5 كيلو وهو في البحر يخذ تلفون من أهله، هاتف من أهله لأن عليك أن ترجع لكذا وكذا، فرجع. المسافة اللي قطعها من بيته إلى بحره قد نقول 30 كيلو، ما وصل 81. هل قصره صحيح أم لا؟ نقول القصر صحيح لأنه حينما قصر كان عازما على السفر، كان ناويا للسفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية. فلا يؤثر كونه رجع ولا يؤثر كونه ما مشى إلا 4 كيلو 5 كيلو، لأنه قصر في وقت يجوز له أو في ظرف يجوز له به القصر ولو رجع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يعيد من قصر بشرطه، ولا يعيد من قصر بشرطه، يعني من قصر الصلاة وتوفرت الشروط التي ينبغي اتباعها في حالة القصر ثم بعد ذلك اعتراه ما اعتراه فإنه لا يعيد، لأن الشرط متوفر حينما قصر. لكن لو أن إنسانا آخر الآن عندي 2، عندي شخصين ركبوا في السيارة من مكة، واحد قال أنا أريد جدة وبعد جدة بتوجه إلى مثلا المدينة وبعدها كذا وكذا، الثاني قال لا أنا بركب معك إلى بحرة فقط وفي السيارة، أنا بركب لما مروا بشميسي، الآن كلنا نعرف بشميسي أو لا، لما مروا بشميسي قالوا نصلي ونقبل. مروا بشميسي وصلوا وقبلوا، فواصلوا إلى بحرة. فلما وصلوا بحرة، صاحب بحرة نزل لأنه يريدها فقط، وصاحب السفر اللي يريد يسافر جاء تلفون من أهله ينبغي لك العودة كذا وكذا، فعل. أيهما تصح صلاته وأيهم لا تصح؟ الذي أراد بحرة ولم يريد تجاوزها وقد قصر في شميسي، نقول الصلاة غير صحيحة ويجب عليك أن تصليها تامة. وأما الذي ناوي السفر وإن لم يتم ذلك السفر فصلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات. هم في السوى، كلهم وصلوا بحرة وتوقفوا عندها. بحرة تعرفها يا محمد؟ كلهم وصلوا بحرة وتوقفوا، لكن الأول عازم على المواصلة والثاني سينتهي عند هذا المكان. فالذي سينتهي عند هذا المكان نقول القصر غير قصر، والذي عازم على العودة والذي عازم على السفر ولم يتيسر له قصره صحيح إن شاء الله. نعم. ولا يعيد، ولا يعيد من قصر بالشرط ثم رجع قبل استكمال المسافة لما تقدم. ثم رجع قبل استكمال المسافة، رجع قبل استكمال المسافة، فإنه قصره يكون صحيح ولا شيء عليه. لما تقدم إن المعتبر نية المسافة لا حقيقة، لأن المعتبر النية لا حقيقة. فهو ما مشى لعشرين كيلو، ما مشى لثلاثين كيلو، ما مشى لعشرة كيلو، فإن المعتبر النية لا حقيقة المسافة التي قطعها. ويجوز أن يقصر من أسلم بسفر مبين، هو غير مسلم ثم بعد ذلك هو مسافر فهداه الله للإسلام، كان معه رفقة صالحة وبينوا له شعائر الإسلام وما فيه من الراحة والإطمئنان والاستقرار والهدوء وسلامة الضمير، فأعجب بأخلاق رفقاته ورغب أن يدخل في معه فأسلم. وهو مسافر، هل يجوز له أن يقصر؟ نعم يجوز له أن يقصر. نعم. أو بلغ أو أقرب سفر به، إنسان صغير طفل بلغ قبل ما يبلغ الصلاة لا تجب عليه، يعني بالنسبة له تعتبر نافلة، لكن لما بلغ أصبحت فريضة. إنسان مجنون ما عليه، ثم بعد ذلك زال الجنون وعقل، وهو مسافر نقول يجوز له أن يقصر. أو طهرت من حيض أو نفاس. الحائض، الحائض لا تصل، الحائض لا تصل، وهي في السفر انقطع عنها دم الحيض واغتسلت، هل تصليها تامة وإلا تصليها مقصورة؟ نقول تصليها قصرا، لأنه يجوز لها ذلك سواء كان من حيض أو نفاس. بسفر مبيح ولو بقي، بسفر مبيح أما السفر المحرم، يعني سافر، يعني إنسان نسأل الله السلامة في رمضان وسافر، لماذا؟ قال لأجل أن يفطر، لأجل أن يستبيح الفطر، ولا حرام عليه، هذا موجود، هذا السفر معصية. نعم. ولو بقي بعد إسلام أو بلوغ أو طهر أو أقل دون المسافة، يعني لو ما بقي إلا 10 كيلو، لو ما بقي إلا 30 كيلو، لو ما بقي إلا 50 كيلو، يعني ما هو لازم يكون باقي 81 كيلو، لو لم يبقى بعد الطهر وبعد الإسلام وبعد العقل وبعد الطهر من الحيض إلا مسافة قليلة فيقصر فيها الإنسان، لأن تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، إذ عدم التكليف ليس مانئا من القصر، بخلاف من أنسى سفرا سفر معصية. من أنشأ سفر معصية، من أنشأ سفر معصية فسفر المعصية لا يبيح له، كالعبد الآبق كما قلنا، العبد الآبق أو امرأة شردت عن زوجها، أو إنسان مثلا شقعت الطاعة، أو من أهلك الطاعة الطريق أو غير ذلك، فهذا لا يباح له. بخلاف من أنسى سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها كما تقدم، لأنه ممنوع من القصر بابتدائه. وقن سافر مع سيده. قن القن هو العبد الذي يسافر مع مالكه لما كان هناك رفق على وقت المعلق رحمه الله. والمرأة مع زوجها، المرأة ما لها هدف معين إلا مرافقة الزوج. والرجل الذي يكون مع الأمير أو مع القائد ما له هدف، وإنما يكون مع أميره أو مع قائده أو مع رئيسه ويتبعه، لو سار يمينا سار معه، لو سار شمالا سار معه. فهؤلاء يقصرون تابعا لمن هم معه. وقن سافر مع سيده، وزوجة سافرت مع زوجها، وجندي سافر مع أمير، يكونون تبعا لسيد وزوج وعميل في سفر ونيته أي السفر. فإن نوى سيد وزوج وعميل سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن. يبلغ المسافة، كم قلنا المسافة يا محمد؟ أربعة برد. وش تساوي بالكيلو يا ابني؟ أحسنت أحسن، 81. نعم هذا 81 كيلو. نعم يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر. للقن أن يتبع سيده، وجاز للزوجة أن تتبع زوجها، وجاز للجندي أن يتبع الأمير الذي هو معه. نعم. وإلا فلا يعني إذا ما له هدف. مر بنا أمس بأن إنسان ما له هدف، ما يروح شمال يوم، بكرة يروح جنوب، بعدين يروح أمام، بعدين يرجع خلف، ما له هدف إلا أنه هائم على وجهه، فهذا لا يقصر. نعم. لتبعيتهم لهم، لأن المرأة تابعة لزوجها، والجندي تابع للأمير، والقن تابع لسيده. وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجع. إذا كان العبد مملوك لاثنين، وهو نصف لفلان ونصف لفلان، ربع لفلان وربع لفلان، كيف يكون مملوك لاثنين؟ يعني فلان من الناس عنده عبد فعنده رقيق. ومر بنا تعريف الرقيق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لكن فلان من الناس عنده رقيق ومال وعنده أولاد ثلاثة، يقول كل واحد له ثلث هذا العبد، فيقول إذا كان مشترك أحد مالكيه سافر وأحد مالكيه باق والثالث مسافر، وهكذا يتبع من؟ يتبع المقيم. رجعت نية إقامة أحدهم، ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها. يردنا سؤال، نساق مسافر ويجوز له القصر، لكن لو صلاها كاملة هل الصلاة صحيحة؟ نقول نعم. إنسان يجوز له القصر، يجوز له أن يقصر الرباعية، والصلاة التي تقصر قلنا الظهر والعصر والعشاء فقط. أما المغرب فلا، لأنها كتر النهار، وأما الفجر فلا، لأنها ركعتين. فإنسان يجوز له أن يقصر الظهر أو العصر أو العشاء وصلها كاملة يعني أربعة، هل هي صحيحة؟ نقول نعم. طيب يريدنا سؤال مرة ثانية، أيهما أفضل، القصر أو الإتمام؟ القصر أفضل. طيب يريدنا سؤال ثالث، لو صلى مع إمام مقيم هل يقصر؟ نقول لا، إنما جعل الإمام ليتم به. كثير من الأخوان يسأل يقول نجيس مثلا بقصر، أنا أصلي العشاء وصليت مع الإمام، فالإمام هنا يصلي أربعة أنا صليت ركعتين، وبعدين إما أن يقول انصرت وسلم، وإما انتظرته حتى سلم. نقول هذا العمل خطأ، يجب عليك أن تصليه أربعة، إنما جعل الإمام ليتم به. السؤال الأول لأنه لو أن إنسانا جاز له القصر وأتمها هل الإتمام صحيح؟ نقول نعم. طيب سؤال ثاني، أيهما أفضل، القصر أو الإتمام؟ القصر أفضل. سؤال ثالث، لو صلى مع مقيم فهل يقصر؟ لا، يجب عليه أن يتم، لأنه كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها لحديث عائشة رضي الله عنها أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر. رواه الدارقطني وصححه. يعني في السفر أتم وقصر، فدل على جواز الإتمام وجواز القصر أيضا. وبين سلمان أن القصر رخصة في محضر 12 صحابيا. 12 صحابي كلهم قالوا إنه رخصة من المولى عز وجل. نعم. رواه البيهقي. نعم. بإسناد حسن. نعم. والقصر أفضل. والقصر أفضل. نعم. القصر أفضل من الإتمام لمن له رخصة القصر. والقصر أفضل من الإتمام نصا، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. وروى أحمد عن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. ومن مر بوطنه. من الآن مسألة جديدة. إنسان مثلا في الطائف ويريد أن يسافر، وطريقه أنه يريد أن يأتي إلى جدة، ومن جدة سيذهب إلى المدينة، ومن المدينة مثلا نقول يذهب إلى تبوك، لكن طريقه من الطائف عن طريق مكة، أهله في مكة، فهو مسافر، لكن مر بوطنه، مر بأهله، مر ببيته، هو بتحركه من الطائف وفي الطريق في الشرايع في الزيمة في هذا المكان يقصر. مر بمكة هل يقصر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها موطنه، لأنها موطن ولا يسمى مسافر، وإنما إذا تجاوزها إذا تعداها إذا انخلق منها فإنه يستفيد من هذه الرخصة، وأما فيها فلا. طيب. إنسان آخر أراد أن يسافر وهو مسافر أيضا من الطائف ومر بمكة وذهب إلى جدة ويريد المدينة، لما مر بالمدينة بجدة بدأ الأم يتزوج، خفض له مرة وتزوجها وجلس عندها كم يوم، يومين ثلاث أربعة، هل يقصر؟ نقول لا، لأنه صار له أهل، صار له أهل، فما دام له أهل في هذا البلد فلا قصر. ومن مر ببطنه لزمه أن يتم ولو لم تكن له به حاجة. ومن مر بوطنه لزمه أن يتم ولو لم تكن، يعني لو أنه بس يريد يستريح عند أهله، لو أنه يريد يجلس يوم يومين ثلاثة عند أهله ولا ما له شغل بس مار على طريق السفر، نقول يلزمك الإتمام لأنك مررت بوطنك، لأن هذه الرخص مرتبطة بمدلولاتها ومرتبطة بأدلتها، وأنت أتيت إلى بلدك فلا. ولو لم تكن له به حاجة. نعم. غير أنه طريق إلى بلد يطلبه، غير أنه طريق، هو مكة ما له فيه حاجة، مكة ويريد يسافر إلى جدة، من جدة يروح للمدينة، من المدينة لتبوك، ما له حاجة في مكة أبدا، بس الطريق، الطريق على مكة، نقول إذا وصلت إلى مكة فلا يجوز لك القصر لأنك وصلت إلى بلدك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.